الراديو 90-90 هواها مصر. والله العظيم والله العظيم تاني ومالكوا عليا حلفان، أنا بتضايق قوي لما لاقي أغلبنا مش عارفين مفيدة وتوحيدة ولا عارفين مسيرتهم العظيمة على كل المستويات. مين مفيدة وتوحيدة؟ هقولك دول. مفيدة عبد الرحمن أول محامية مصرية، وأختها توحيدة عبد الرحمن أول طبيبة تتعين في الحكومة المصرية، وتاني طبيبة مصرية على الإطلاق بعد الدكتورة هيلانا سيداروس. مفيدة وتوحيدة أختين من أسرة مصرية كانت عايشة في الضرب الأحمر، الحي المصري العتيق العريق ده اللي كان حي إيه بقى؟ الأفندية، ومنهم عبد الرحمن أفندي والد مفيدة وتوحيدة. الراجل العظيم ده اللي كان خطط وصاحب مطبعة وكتب بإيده المصحف الشريف 19 مرة، الراجل ده من 90 سنة وأكتر قرر يعلم بناته ويوصل بيهم في التعليم لأعلى المستويات، لدرجة أنه بعت البنت الكبيرة توحيدة في بعثة لبريطانيا عشان تدرس الطب. والله زي ما بقولك كده، بريطانيا حتة واحدة. كان نفسه أختها الصغيرة مفيدة تدرس الطب زي أختها توحيدة، لكنه ما فرضش عليها الطريق وسابها تختار. هي اختارت تتجوز وتكمل في دراسة الحقوق، فتجوزت اللي اختارته ودرست الحقوق وبقت أول محامية مصرية. بمناسبة الجواز بقى، الأختين مفيدة وتوحيدة اتجوزوا أخين هم محمد ومحمود عبد اللطيف. محمود عبد اللطيف جوز توحيدة كان مستشار كبير، وتقريبا كده درجته تعادل نائب وزير العدل، وكان القاضي اللي حكم في واحدة من أهم القضايا بتاعت الخمسينات الشهيرة باسم الجاسوسية الكبرى. لكن الراجل ده وقف جنبه وفي ظهر زوجته عشان تأدي مسيرتها الطبية. زي ما بقولك كده، لما كانوا مخطوبين المستشار محمود سافر بريطانيا في رحلة مخصوص علشان يشوف الأماكن اللي كانت عايشة فيها خطيبته، عشان لما يتجوزوا وتتكلم عن أهم سنين عمرها اللي قضتها في إنجلترا يكون عايش معاها ذكرياتها. ده سيادة المستشار اللي كانت كلمته في المحكمة بتهز دول عظمى. لما مفيدة تقدمت لكلية الحقوق عشان تبقى طالبة فيها، عميد الكلية اشترط موافقة جوزها باعتبارها زوجة وأم. والحقيقة أن العميد كان مستغرب أن في واحدة ست هتدرس القانون، وكان السؤال هتعمل بيه إيه؟ في واحدة ست هتترفع في محكمة؟ محمد عبد اللطيف جوز مفيدة قابل العميد ومضاله تعهدات وتخرجت واترفعت في المحاكم. مش بس كده، دي فتحت مكتب مستقل وجوزها كان أول داعم ليها، ووصلت إنها تولت أرفع المناصب محلياً ودولياً. كفاية بس أقولك إنها كانت رئيس الاتحاد الدولي للمحاميات والقانونيات. في وسط ده مفيدة وتوحيدة كل منهم كونت أسرة وخلفوا أولاد، مفيدة 5 وتوحيدة 7. هما كانوا قبل تنظيم الأسرة، إنما كل واحدة منهم قدرت تربي أولادها وتعلمهم أحسن تعليم، مش بس من الناحية العلمية، لا كمان كأسرة بكل معاني الأسرة المحترمة. مفيدة وتوحيدة مش رقم، مش حكاية المحامية رقم 1 والطبيبة رقم 2، إنما كانوا نموذج للي نفسنا كلنا نشوفه ونسمع عنه. بنتين بقوا سيدتين عاشوا حياة مديدة من غير ما يسعوا الأضواء أو شهرة أو يستفيدوا شخصياً أكتر من إنهم يعيشوا حياة بسيطة. عندي عنهم حكايات وحكايات وحكايات، للأسف مدة الحلقة ما تكفيش أحكيها لكم كلها، إنما أتمنى إنكم تدوروا عن سيرتهم ومسيرتهم، ووعدكم كل حرف هتقروه هتقولوا الله الحمد لله إن الكلام ده حصل في مصر في يوم من الأيام. فوتكوا بعافية.